فإن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء. والحج كذا لا يبطله شيء إشارة إلى من قالوا بأنه لا يكون الجهاد مع الفجار أو الظلمة من ولاة المسلمين. فالجهاد لا يبطله, يعني الجهاد مع الولاة لا يبطله شيء من هذه العوارض إلا الكفر الصريح. نعم. والحج كذلك ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. طبعا المقصود بالسوائم هي التي ترعى من الإبل والبقر والغنم. نعم. والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. فمن قال يعني لا ندري ما هم, يعني لا ندري على أي شيء مات, يعني لا يلزم أن بل لا يلزم أن ندري. فمصيرهم عند الله سبحانه وتعالى مجهول, لكن نحن علينا حكم الظاهر. فمن مات مسلما بين ظهراني المسلمين فيجب أن تطبق عليه أحكام الإسلام بما في ذلك أحكام المواريث. نعم. فمن قال أنه مؤمن حقا فهو مبتدع, ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين, ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. والمرجئة الفرق بين هذه العبارات جاء أو ممكن فهمه من خلال مقولات أهل الافتراق وأهل البدع في مسألة الإيمان والجزم بالإيمان. فهذه العبارة كان يستعملها أناس يجزمون بمصيرهم وهم المرجئة, فيقول بأنه مؤمن حقا يعني جازما لا شك عنده أنه مؤمن وأن مصيره إلى الجنة, وهذه مسألة لا يجوز الجزم بها. إنما الإنسان يرجو ويقول أنا ويقول آمنت بالله ويستقيم, أما الجزم فهذا لا يجوز. فلذلك الذين يجزمون بإيمان المؤمنين بإطلاق وبنجاتهم هؤلاء المبتدع. وكذلك من يقول أنا مؤمن عند الله بمعنى أن الله أني جازم في حكم الله في الدنيا والآخرة, فهذا الجزم لا يجوز لأنه غيب فلا يعلم ما عند الله إلا الله سبحانه وتعالى. لكن في العبارة الأخيرة قوله أنا مؤمن بالله بمعنى أني متوجه إلى الله بالتصديق والإيمان والإذعان والتسليم, فهذا تعبير الإنسان عن نفسه. فإذا عبر عن إيمانه الذي يحسه بقلبه فهو بهذا صادق, لأنه قيد الإيمان بالله وليس بما عند الله وهو غيب, وليس بالجزم بالإيمان حتى في مصير الإنسان الذي هو مجهول. فإذا إذا قال أنا مؤمن بالله حقا بمعنى أني أجزم بأني مؤمن إن شاء الله بمعنى بقرارة نفسي الجزم بالله تعالى وبدينه وبرسوله صلى الله عليه وسلم, فهذا يكون مسلم. والمسلم عليه يقول آمنت بالله, إذا سئل عن هل هو مؤمن أو لا يقول آمنت بالله. نعم. والمرجئة والمبتدعة ضلال, والقدرية المبتدعة ضلال. فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر, وأن الجهمية كفار, وأن الرافضة رفضوا الإسلام, والخوارج مراق. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة, ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. هذا احتراز ممن يفهم, يقصد ممن يفهم هذه القضية, يعني يعي مسألة كلام الله تعالى وقيام الحجة على من قال بأن القرآن مخلوق ومن يعي النصوص ويعرفها. وسائر طلاب العلم يعرفون هذا, لكن قد يوجد من العامة أو الجهلة من لا يدرك هذه الأمور أصلا ولا تدخل في مداركه, فهذا قد يتوقف أو يشكك دون علم, أو يشكك في كفر من قال بأن القرآن مخلوق لأنه لا يعرف الحكم في هذه المسألة, فهذا لا يقال بكفر. إنما الذي يعلم وتقوم به عليه الحجة وترد إليه الآيات والنصوص وإجماع السلف ثم هو يقول بخلق القرآن أو يشكك في كفر من قال بخلق القرآن فهذا حكمه عند الأئمة. نعم. ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. طبعا أيضا هذا بعد البيان, لا سيما أن هذه المسألة أي المقولة التي نقلت عن هؤلاء الأئمة كانت في ذلك الوقت مثار كلاما وجدلا، وكانت واضحة عند الناس العامي والمتعلم، وكانت أيضا مسألة مفاصلة هي الفاصل بين السني والبدعي، وهي شعار من شعارات أي المخالفة السنة فيها شعار من شعارات أهل البدع في ذلك الوقت، ويمتحنون الناس عليه، فكان الأمر فيها واضح. كذلك من قامت عليه الحجة في أي وقت من الأوقات وشك، قال أنا لا أقول أن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، فمعنى هذا أنه جهمي، بمعنى أنه لم يقل بما ورد في النصوص القطعية، والذي ورد في النصوص القطعية أن كلام الله أي القرآن منزل غير مخلوق، وهذا ثابت في القرآن والسنة وإجماع السلف. فالشاك خرج عن الإجماع وناقض القطعي من النصوص. نعم. ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. قال أبو محمد: وسمعت أبي يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الأثر، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. طبعا الاسم الواحد اللي هو السنة والجماعة، وهما لفظتان مترادفتان، وصف واحد لطائفة واحدة، وهي الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل الحق أهل الإسلام أئمة الهدى ومن تبعهم من عامة المسلمين. نعم. الجهمية كفار. نعم. الجهمية الخلص، لأن كلمة الجهمية إذا أطلقت فالمقصود بها الجهمية الذين يقولون بإنكار الأسماء والصفات، أي تعطيل الأسماء والصفات، ينكرون أسماء الله وصفاته، والذين قالوا بالقدر والقول الشنيع بأن الله خالق أفعاله، بأن الإنسان خالق أفعاله، وأن الله، وينكرون علم الله السابق، أيضا جزء من الجهمية. وأيضا الجهمية من أكبر علاماتهم الإرجاء، الغلو في الإرجاء، وهم الذين يقولون بأن الإيمان هو المعرفة والكفر هو الجهل، فمن عرف الله فهو مؤمن حقا إيمانا كاملا، ولا فرق بين إيمان جبريل وإيمان فرعون عندهم. وهم الذين قالوا فيما بعد بأن القرآن مخلوق، وقالوا بأن الله لا يرى يوم القيامة، وينكرون رؤية المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة. هؤلاء هم الجهمية. وقد يسمي بعض السلف من قال بمقولة من هذه المقولات دون غيرها بأنه جهمي، بل أحيانا يسمون من تأول بعض الصفات أو قال بقول هو من لوازم قول الجهمية ولو لم يكن من قولهم الصريح الشنيع، قد يسمونه جهمي من باب أنه أخذ عن الجهمية في هذه المقولة. هذا لا يلزم أن يكون كافر، وسيأتي تفصيل ذلك فيما بعد إن شاء الله. بمعنى أن الجهمية بإطلاق الفرقة المعروفة تبع جهم بن صفوان ومن جاء بعده كبشر المريسي والذين تلوا فيما بعد، فهؤلاء الجهمية قالوا بمقولات الكفر وهم كفار عند السلف بإجماع. لكن مع ذلك قد يسمى من يقول ببعض البدع التي الأصل فيها أنها تبع البدع الجهمية، قد يقال بأنه جهمي لكن لا يسمى جهميا خالصا، فهذا يكون صاحب بدعة مغلظة وقد لا يكفر. غلاة القدرية. نعم، غلاة القدرية كفار، يعني غلاة القدرية هم الذين أولا أنكروا أن يكون لله علم سابق في مقادير العباد، وهم الذين قالوا بأن الإنسان هو خالق أفعاله، وهم الذين قيدوا مشيئة الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء اللي هم غلاة القدرية لا شك أنهم بهذا سيكفرون، لكن من القدرية من هو في مقولته أخف من هذه الدرجة الشنيعة، وقد يقول بلوازم هذه المقولات التي ذكرتها لكن يتأولها، ويعني يعطيها شيء من التخفيف في العبارة فلا تكون شنيعة، فهذا قد يتوقف في كفره، لأنه قد يلتبس عليه الأمر ويكون متأول أو تكون خفية عليه الأدلة. نعم. وأغلب ما نقل عن الإمام أحمد وعن غيره تكفير من قال بخلق القرآن، بل هذا هو المشهور عند جمهور أئمة السلف عندما اشتهرت هذه المسألة في القرن الثالث الهجري وبعده. فالصحيح الثابت عن الإمام أحمد، بل روي عنه عشرات الروايات الصحيحة المسندة، أنه قال بكفر من قال بخلق القرآن، وليس الإمام أحمد فحسب، بل كثير من أئمة السلف. وما نقل من بعض أئمة السلف في التوقف في تكفير من قال بخلق القرآن، فإن هذا التوقف مفسر، توقف مفسر بمعنى أنه قد يكون في حالات خاصة يلتمس فيها لقاء العذر، أو لشخص معين قد يكون متأول أو لا يفهم يعني النصوص أو لا يفهم ما عليه السلف. أما أقوالهم في الجهمية الخالصة التي تقول بخلق القرآن، هي أقوال السلف، فهي متفقة على تكفيرهم، وما يلزم من هذا التكفير من لوازم أخرى. يعني جهات هذه المسألة، الصوت والحرف والكلام، والكلام في تنزله، والكلام الذي تكلم به جبريل والذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى جهات. يعني ما يقال عن القرآن من حالات أوجه في الكلام في القرآن وكلام الله تعالى، لأن بعض المتفلسفة قد يخوض في مسألة كلام الله تعالى على وجه من الوجوه، فيقول أنا لا أقول القرآن مخلوق، لكن أقول الصوت والحرف مخلوق، هذا وجه، فلا يجوز أن يقال في القرآن مخلوق من هذا الوجه، وهكذا بقية الوجوه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال أبو محمد، طبعا أبو محمد مقصود به عبد الرحمن بن أبي حاتم. نعم. وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجر أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. هذه القاعدة متفق عليها عند السلف، ولم يعرف من نازع فيها من أئمة الهدى، أي قاعدة البعد عن كتب أهل الكلام وعن مجالستهم وعن التلقي عنهم إذا أصروا على كلامهم فيما خاضوا فيه من الكلام، بل التحذير أيضا من كتبهم ومن مصنفاتهم، ولا يوجد من يسد عن هذا إلا ما نسب عن الأشعري رحمه الله بعد رجوعه إلى مذهب السنة والجماعة، أنه أصر على تحسين علم الكلام واستخدامه في نصر العقيدة، وهذه شبهة عنده رحمه الله بقيت من لوثة الاعتزال الذي عاش فيه دهرا من عمره، ومع ذلك هو على السنة فيما انتهى عليه في مرحلته الأخيرة بعد عودته إلى السنة، وله بلاء عظيم في حرب أهل الكلام من المعتزلة والجهمية، لكن مع ذلك بقيت هذه اللوثة. ونحن نعرف أنه أحيانا يوجد عند بعض الأئمة شيء من المخالفة والشذوذ والزلات، ولا تنقص من قدرهم، لكن هذه المخالفة والشذوذ والزلات في بعض الأئمة أو في بعض أفراد الأئمة يجب أن لا تفرق القاعدة، ويبقى القول قول الجمهور وعامة السلف. ومن هذه القواعد الثابتة المستقرة عند أهل السنة والجماعة قديما وحديثا ذم علم الكلام وذم أهله المصرين عليه وتجنب كتبهم ومصنفاتهم وتجنب مناظراتهم إلا عند الضرورة وبشروطها، عندما يخشى أن يضيع الحق ويلتبس الحق على الناس فهنا يتجوز المناظرة إذا توفرت في المناظر الشروط الشرعية. نعم. قال أبو محمد: وبه أقول أنا. وقال أبو علي بن حبيش المقري: وبه أقول. وقال شيخنا ابن المظفر: وبه أقول. وقال شيخنا يعني المصنف: وبه أقول. وقال الطريفيسي: وبه أقول. وقال شيخنا السلفي وبه نقول. لعلها السلفي بالفتح. السلفي. نعم نعم السلفي. وقال شيخ في من الأئمة من يسمى بالسلفي من أهل السنة والسلفي والسلفي، لكني لا أستطيع أن أو ما استطعت أن أتعرف على مقصوده، ويترجح عندي أنها السلفي. وقال شيخنا السلفي وبه نقول. ووجدت في بعض كتب أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي رحمه الله مما سمع منه يقول: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان، وترك النظر في موضع بدعهم، والتمسك بمذهب أهل الأثر، والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبي عبيد القاسم بن سلام والشافعي، ولزوما الكتاب والسنة، والذب عن الأئمة المتبعة لآثار السلف، واختيار ما اختاره أهل السنة من الأئمة في الأمصار مثل مالك بن أنس في المدينة، والأوزاعي بالشام، والليث بن سعد بمصر، وسفيان الثوري، وحماد بن زياد بالعراق، من الحوادث مما لا يوجد. يحتمل أن خطأ حماد بن زيد، حتى ما سبق في قبل 4 سطور قوله ولزوم السنة لزوم الكتاب، يظهر أنها خطأ مطبعي وهي لزوم بدون مد. على حال الأخطاء المطبعية كثيرة في الكتاب، فلذلك قد لا نقف عندها كثيرا. نعم. مثل مالك بن أنس في المدينة، والأوزاعي بالشام، والليث بن سعد بمصر، وسفيان الثوري، وحماد بن زيد بالعراق، من الحوادث مما لا يوجد فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وترك رأي الملبسين المموهين المزخرفين الممخرقين الكذابين، وترك النظر في كتب الكرابيس الكرابيسي هو على الأغلب الحسين بن علي بن يزيد أبو علي، وهو من العلماء الفقهاء، لكنه غلط في مقولة شنيعة استنكرها الإمام أحمد وكثير من أئمة السلف. فمقولته تتلخص في أنه هو الذي ابتدع القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق، بل ابتدع قول اللفظية، فلذلك بدعه الإمام أحمد واستنكر مقولته وتكلم فيه، بل سبه أيضا يحيى بن معين لأنه هو نال من الإمام أحمد، ولذلك سقط اعتباره وهجر أيام الإمام. لكن مع ذلك هو مشهور من السنة فيما عدا هذه المقولة، وله قدر وجلالة، لكن مقولته هذه ومخالفته الصريحة فيها للإمام أحمد، رغم أن له شبهة في القول، لكن شبهته ردت، لأنه حينما قال بأن لفظي بالقرآن مخلوق قصد قصدا بعيد عن أذهان العامة ويلتبس عليه، وهو أنه يقصد أن الأعضاء التي تلفظ القرآن مخلوق كاللسان والصوت ونحو ذلك، لكن نظرا لأن هذه الفلسفة تلبس على العامة بل وحتى على بعض طلاب العلم، فتوهم بأن القرآن هو نفسه مخلوق أو أن القرآن الملفوظ مخلوق، فمن هنا كره السلف هذه المقولة وبدعوا هذا الرجل رحمه الله كرابيسي. نعم. وترك النظر في كتب الكرابيسي ومجانبة من يناضل عنه من أصحابه وشاجر دونه مثل داود الأصبهاني وأشكاله ومتبعيه. داود الأصبهاني هو داود الظاهري، داود الظاهري صاحب المذهب الظاهري المعروف الذي عليه ابن حزم وأمثاله. نعم. خطأ مطبعي، بل أنه أيضا يبدو أنه خطأ في الأصول في المخطوطات، كما علق كلمة وشاجر الديه كذا مكتوبة في بعض النسخ، وهذه كل النسخ كل نسب لأن صححتها من عندك جزاك الله خير. فهذا لا شك أنه خلط في النسخ المخطوط. ولعل ما ذكره الأخ عبد العزيز من عبارة يقرب إلى المعنى وإن كنا لا نجزم أنها هي المقصود وشاجر فيه واحتمل أنها غير ذلك. على أي حال داود الأصبهاني هو داود الظاهري, هو داود بن علي الظاهري المشهور. وداود قال بمقولة أيضا شنيعة فقال بأن القرآن محدث, ثم أنه فصل بتفصيل يدل على إصراره على مثل هذا القول, حيث قال أما القرآن الذي في اللوح المحفوظ فليس بمخلوق, وأما الذي هو بين الناس فهو مخلوق. فلذلك قال بقول المعتزلة في خلق القرآن, ومن هنا ذم على هذه المقولة. كما أن كثير من أئمة السلف المعاصرين له ومن جاءوا بعده يأخذون عليه إصراره على الأخذ بالظواهر النصوص على نحو ما قعد, فخالف أصول السلف في الاجتهاد والاستنباط, ومع ذلك ليست بدعته كبدعة الجهمية والمعتزلة, بل له من الفضل والعلم والتقوى والصلاح ما يحمد عليه. لكن مقولته هذه في القرآن مقولة تخالف ما أجمع عليه السلف, فلذلك يذم بها كما ذكر الإمام أحمد. نعم, بل كما ذكر الشارح هنا, لأن يظهر لي أن داود متأخر. نعم. والقرآن كلام الله. نعم. كيف من قال إيش؟ نعم, أئمة السلف متفقون على أن من قال بالقرآن مخلوق أنه مخلوق فهو كافر, لكنهم يستثنون المتأول عن حسن نية الذي لا يصر على رد الأدلة. ثم أن هذه الشذوذات مثل شذوذ داود في هذه المسألة تستثنى من عموم قاعدة التكفير, يعني لا نعرف أن أحدا كفر أو أصر على تكفير داود الظاهري لمثل هذه المقولة, بمعنى أنها بقيت حتى بعد وفاته. فالأئمة بعده حينما قوموه كالإمام الذهبي وغيره, حينما قوموا داود الظاهري خرجوا بنتيجة أنه لا يكفر بذلك, فهو ممن يعذر بمثل هذه المقولة لمعاذير كثيرة تحتمل له. لكن أصحاب البدع والأهواء ليس عندهم من الأعمال والتمسك بالسنة ما يشفع لهم, فإذا قالوا بمثل هذه المقولة حكم بتكفيرهم, لأن الأصل فيهم الانحراف. فداود الظاهري فيما أعرف بعدما يعني مات ووزنت أعماله أو أموره الحسن منها والسيء, لم يصل أحد ممن حقق في هذا الموضوع إلى تكفيره فيما أعلم. نعم. والقرآن كلام الله, وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره ونهيه ليس بمخلوق بجهة من الجهات, ومن زعم أنه مخلوق مجعول فهو كافر بالله كفرا ينقل عن الملة, ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر. والواقفة واللفظية جهمية, جهمهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل. سبق أن مر شرح الواقفة. الواقفة هم الذين يتوقفون في القرآن, يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق, وتوقفهم هذا معارضة لصحيح صريح النصوص, النصوص الواردة القاطعة التي وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وما أجمع عليه السلف أن القرآن منزل غير مخلوق. فالواقف شك في هذه القاعدة الضرورية المعلومة بالضرورة. فكذلك اللفظية الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو غير مخلوقة, كل هؤلاء يبدعون عند السلف. لكن الذي يقول غير مخلوق يبدع, والذي يقول لفظه بالقرآن مخلوق أحيانا يكفره بعض السلف لأنه يؤدي إلى القول بخلق القرآن. نعم. والاتباع للآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين بعدهم بإحسان. ورد في الدرس الماضي سؤال عن معنى الآثار, وهذه الكلمة ستتكرر كثيرا, لأن الكتاب كله هو كتاب آثار. فالمقصود بالأثر والآثار عند السلف أولا النصوص الشرعية اللي هي القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأفعال والتقريرات، كل هذه أثر. ثانيا أقوال الصحابة وأفعالهم وتقريراتهم وأعمالهم هي أثار، وكذلك أئمة الهدى الذين تبعوهم بإحسان كل أقوالهم في الدين، أي ما اتفقوا عليه من الأقوال في الدين، وأعمالهم التي هي نهج، ومواقفهم التي هي قواعد للشرع أو نهج نهجوه، كل ذلك يعد من الآثار قولا أو عملا، اعتقادا أو موقفا أو هديا ظاهرا يتفقون عليه، كل ذلك يعد من الآثار. فالآثار هي سبيل المؤمنين الذي يجب التزامه عند كل من يريد الحق. نعم. وترك كلام المتكلمين، وترك مجالستهم وهجرانهم، وترك مجالسة من وضع الكتب بالرأي بلا آثار. واختيارنا أن الإيمان قول وعمل، إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالأركان، مثل الصلاة والزكاة لمن كان له مال، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم شهر رمضان، وجميع فرائض الله التي فرض على عباده العمل به من الإيمان. والإيمان يزيد وينقص، ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض المكرم به النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بالمساءلة في القبر وبالكرام الكاتبين وبالشفاعة المخصوص بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونترحم على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نسب أحدا منهم، لقوله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والصواب نعتقد ونزعم أن الله على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا نرى الخروج على الأئمة، ولا نقاتل في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولى الله عز وجل أمرنا، ونرى الصلاة والحج والجهاد مع الأئمة ودفع صدقات المواشي إليهم. يقصد دفع الزكاة، وخص المواشي لأنها أظهر المملوكات عند الناس في ذلك الوقت التي عليها الزكاة، وإلا فغيرها كذلك. ولأن السائمة وهي المواشي التي تؤخذ عليها الزكاة في الغالب أنها يتتبعها الولاة والأمراء الذين يجمعون الزكاة، يتتبعونها لأنها مال ظاهر فيخرص ويتتبع ويعد. أما الأموال غير الظاهرة فتزكى، لكن ضرب المثل بالأشهر. أيضا ما قبل ذلك قوله مع الأئمة، يقصد بالأئمة كما هو معلوم الولاة والسلاطين والأمراء الذين يجاهدون، فالجهاد معهم واجب حتى وإن وجد عندهم شيء من الفجور أو الظلم والمعاصي. نعم. ونؤمن بما جاءت به الآثار الصحيحة بأنه يخرج قوم من النار من الموحدين بالشفاعة، ونقول إنا مؤمنون بالله عز وجل. وكره سفيان الثوري أن يقول أنا مؤمن حقا عند الله ومستكمل الإيمان، وكذلك قول الأوزاعي أيضا، يعني أن المسلم عليه ألا يزكي نفسه، يزكي إيمانه. وفرق بين كلمة أنا مؤمن على سبيل التزكية والجزم، وبين قوله أنا مؤمن على سبيل الإخبار عن قناعة القلب وإيمانه. فإذا كان قصده الإيمان بالله فيقول أنا مؤمن بالله أو آمنت بالله، ويستتبع ذلك الإيمان بالأمور الأخرى التي تلزم من الإيمان بالله. لكن قول القائل أنا مؤمن حقا، هذه فيها نوع من التزكية والجزم بالغيب، ولا يجوز للمسلم أن يلجأ لهذا، إنما يقول ما يقره ويقرره على سبيل الإخبار، ولا بأس أن يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول أنا مؤمن بالله. نعم. وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الجهمية أن يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة. وعلامة نابتة هنا بمعنى الغوغائية والحشو، أو بمعنى أيضا الرعاع. والنابتة في مفهومها اللغوي هنا، وهو الذي أراده والذين يلمزون المشبهة فيما يظهر لي، يقصدون بالنابتة النباتات الطفيلية. فكأنهم يزعمون أن السلف الذين يقولون بصفات الله تعالى ولا يؤولونها، ويقولون بالقدر على نحو ما هو معروف، ويقولون بأصول السنة، يرون أنهم رعاع وأنهم حشو من البشر، وأنهم عقيدتهم عقيدة العامة إلى آخره، فسموهم نابتة كالنباتات الطفيلية أو الأحداث أو الأغمار الذين لا وزن لهم، لأنهم يحتقرون أهل السنة. واحتقارهم لأهل السنة نابع من أمور، أولها لأن أهل السنة لا يحبون التشدق في الكلام، والمتشدقون يرون هذه الصفة دروشة وغفلة. وثانيها أنهم يعتقدون أن أهل السنة أهل ظواهر، ليس عندهم عقول كافية ولا عبقرية في التفكير ولا قدرة على استنباط المعاني من النصوص، نظرا لأن أهل السنة لا يخوضون في الغيب، مع أننا نعلم أن أهل السنة أكبر الناس عقولا وأرجحهم تفكيرا وأعرفهم بظواهر النصوص وباطنه، لكن أولئك يتشدقون ويريدون من غيرهم أن يتشدق، ومن لم يقدر على التشدق أو لا يلجأ إلى التشدق ويشكره يرون أنه سطحي بسيط درويش، وأنه رعاع، وأنه من حشو البشر. وهذه السمة في جميع الذين يسلكون مسلك التشدق في الدين والتكلف والبحث في القضايا الجزئية وإعطائها أكثر مما تستحق، وتقديم القضايا العقلية على القواعد الشرعية والنصوص، أو الرجم في الغيب في أمور العقيدة وقضايا الإسلام. كل من يسلكون هذا المسلك نجدهم يحتقرون من لم يسلك سبيلهم، لأنهم يرونه عاجز أو أنه سطحي أو أنه بسيط، لكن الأمر غير ذلك. نعم. وعلامة القدرية أن يسموا أهل السنة مجبرة، وعلامة الزنادقة يعني جبرية، يسمون أهل السنة جبرية، لأن أهل السنة يقولون بأن الله خالق أفعال العباد وخالق كل شيء. وخصومهم القدرية ينكرون أن يكون، أو بعضهم يقول بأن الإنسان هو خالق أفعاله، وأن الله ليس له سلطان على العبد فيما يريده وما يختار. فمن هنا وصموا أهل السنة الذين يثبتون أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وأنه خلق أفعال العباد، يصمونهم بأنهم جبري. نعم. وعلامة الزنادقة أن يسموا أهل الأثر حشوية، ويريدون إبطال الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حشوية أيضا من أشنع الألقاب التي يلمز بها أهل الأهواء، أهل الأهواء أهل السنة، أهل الأهواء من المتكلمين بطوائفهم الجهمية والمعتزلة، وحتى متكلم الأشاعرة والماتريدية ونحنحهم الذين يؤولون كثيرا من أمور الغيب أو بعضها، كلهم يطلقون على أهل السنة حشوية. ومنشأ كلمة حشوية يختلف عند مطلقيه باختلاف تصوراتهم وباختلاف منطلقاتهم أيضا، لأنهم هم أي الذين يطلقون حشوية على أهل السنة هم أنفسهم متفاوتون، وبعضهم يطلق على بعض أيضا كلمة حشوية. فالجهمية تطلق على المعتزلة حشوية، والمعتزلة تطلق على شاعر حشوية، والشاعر يطلقون على أهل السنة حشوية. إذن منشأ الكلمة هو التعيير واللمس، ولها عدة معاني عند الذين أطلقوها. منهم من يقصد بها الحشو، وهو الرعاع الذي هو في حاشية المواقف وحاشية المجالس، ويزعمون أن الحسن البصري قال لبعض الناس الذين يجادلون ويتكلمون في أمور الدين، قال أطرد هؤلاء إلى حشى الحلقة، يعني حاشيتها، وأبعدوهم عن الاقتراب من الدرس والمدرس. فزعموا أن أهل السنة على هذا الوصف، أنهم يعني هم الذين يستحقون آخر مجالس العلم، لأن ليس عندهم من التمكن والقدرة ما يجعلهم في الصدارة في مجالس العلم. وبعضهم أطلق عليها معنى العوام من الناس والرعاة، ويقصدون بذلك أن عقيدة إثبات الصفات عقيدة العوام والرعاة. وتبعا لذلك فإمة السلف الذين يثبتون عقيدة العوام بزعمهم هم حشوية كبقية الرعاة من الناس والعامة والغلقاء. وبعضهم قال قولا فيه غرابة، بعضهم قال أن حشوية أطلقت على المجسمة المشبهة الذين زعموا أن لله أعضاء، تعالى الله عما يزعمون، كأعضاء البشر، ومن ذلك الأحشاء تسمه حشوية. لكن هذا تفسير غريب أظنه بعيد عن التحقيق في هذه اللفظة ومعناها. الخلاصة أن هذه الكلمة يعير بها أهل السنة والجماعة، ويعير بها أيضا وتطلق أيضا على المشبه الحقيقيين المجسمة الذين نزعوا إلى التجسيم المكفر، كذلك يطلق عليهم حشوية. لكن مع ذلك الإطلاق على أهل السنة والجماعة هو نوع من الظلم والجور واللمس، ولا تزال هذه الكلمة يطلقها بعض أئمة علم الكلام المتأخرين، وهي علامة فارقة نستطيع أن نميز بها البدعي من السني. فإذا أطلقها إنسان على العلماء المثبتين للصفات أو على أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات هذا يعني أنه صاحب هوى. وفقنا الله وكل مؤمن لما يحب ويرضى من القول والعمل، وصلى الله على محمد وآله وسلم. يعني بعض العبارات والمقالات والأفكار التي يكتبها المفكرون الإسلاميون كذا في كثير من الكتب الثقافية التي انتشرت، في الحقيقة الكتب الفكرية والثقافية المتأخرة التي لا تقوم وتعتمد على الآثار وعلى النصوص وعلى نهج السلف هي أشبه بعلم الكلام، وإن كانت تتفاوت في ذلك، فبعضها عاطفي قد لا يخوض في مسائل الغيب ومسائل العقيدة، فهذا أمره بسيط ويوزن بقدر ما فيه من الحسنات والأخطاء. لكن أغلب الكتب الفكرية التي تناولت القضايا الخطيرة في الإسلام، تناولت قضايا الاعتقاد، قضايا الأصول، قضايا الفقه، قضايا الفكر الذي تبنى عليه التربية الحقيقية عند الأمة، أغلبها يعني خطير، وإن كانت تحمل عناوين إسلامية وأسماء مفكرين مشاهير. فلذلك أنا أرى ألا يعود الشباب الناشئ على البدء بقراءة هذه الكتب، وإن كنا قد ننتقي له بعضا منها بحيث يقرأ ما يفيده في حياته ويتبصر في أمور المسلمين المعاصرة، ويتبصر أيضا في التيارات والمذاهب الخطيرة في الأمة أو المذاهب الخطيرة الوافدة من الغرب ونحوه، أو أن يتبصر أيضا بأمور الدعوة وأحوال المسلمين. لكن كل ذلك بقدر، يجب أن يأخذ الحجم الأقل، وننشئ الشباب من صغرهم وفي سن المراهقة وما بعد سن المراهقة بقليل على التروي، أو أقصد على ضرورة الاعتماد على كتب السلف، الاعتماد اعتمادا أساسيا في القراءة في الدروس وفي القراءة الذاتية الفردية. وهذا أمر ضروري في هذا الوقت الذي كثرت فيه الأهواء، ونرى أن الشباب عصفت بهم كثير من الفتن والمواقف والأفكار، ولا عاصم لهم بعد الله إلا العودة إلى كتب السلف الحقيقية. فأرى أنه نقتصر في تنشئة الشباب على الكتب الأصلية، كتب السلف، ولا مانع من تطعيم القراءة بشيء مما يبصر الشباب بأمورهم الضرورية، لكن لا يكون هو الأصل. فلذلك أنا أعزو أن منشأ ما نراه من ظواهر الأهواء والخبط في الأحكام والخوض في المواقف والجفوة بين الشباب والعلماء أنا أعزوه بالدرجة الأولى، إلا أن كثير من شباب الصحوة تربى على الكتب الفكرية الثقافية ابتداء، ثم جاء بعدما امتلأ ذهنه وحشي مخه جاء ليقرأ كتب السلف ويقرأ كتب أهل العلم ويصنف مواقفهم وأحكامهم وأقوالهم بل وأشخاصهم على ضوء ما فهم وما استقر في ذهنه. وأغلب الكتب الحديثة الفكرية والثقافية مبنية على فكر أشعري على أحسن أحوالها، وإلا فمنها ما هو أخطر من ذلك، حتى كتب المشاهير. المهم التوازن المطلوب، نحن لا ننكر أن هذه الكتب فيها فائدة وفيها خير ولها فضل كبير على الأمة وعلى شبابها في كثير من الجوانب، لكن أن يؤسس عليها جيل ويربى عليها جيل أقول لا، هذا خطأ، بل هو سبب للفتنة والافتراق. وإذا لم نتفادى طلاب العلم والعلماء والمربون للشباب هذه المسألة بأن يعيدوا الشباب إلى كتب السلف حتى يتشبعوا بها ثم يقرأوا بعد ذلك ما شاءوا، إذا لم يكن ذلك فأنا أخشى أن هوة الانحراف والافتراق تزيد.